بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وأنتم صيام ثلاثة أيام قبله فيخرجون مفطرين للتقوى على الدعاء كيوم عرفة. هذا الفرع مبني على ما يظهر على إتمام حالة الاستحقاق للإجابة. تأسس بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يخرج إلى الاستسقاء متبذلا متضرعا متخشعا إلى آخره. تأسس به أن هيئة المستسقي ينبغي أن تكون هيئة من انكسر خاطره وغلب عليه إظهار الفقر والحاجة إلى الله. هذا الأمر مؤسس بهذا الحديث. فهل يمكن أن يلحق بهذه الأحوال التي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متصفا بها، هل يمكن أن تلحق بها أحوال أخرى تحقق صفة الحاجة والفقر والاتصاف بما يستحق به العبد الإجابة؟ إذا كان هذا الأمر ثابتا ومتأتيا يمكن أن يوجه هذا الفرع، حكم هذا الفرع بهذا الأصل، فيقول من مشى على هذه الطريقة إن الاتصاف بالهيئة والحالة التي يكون بها العبد متصفا بإظهار الفقر والحاجة والمذلة والخشوع والخضوع وأنه عبد مطيع لله تعالى، هذه الحالة يتأسس عليها أن يزيد في هذه الحالة بصيام ثلاثة أيام، أن الصيام أيضا يحقق هذا الأمر الذي يرجى به استجابة الدعاء. هذا المسلك يمكن أن يتبع في توجيه شرعية هذا الصوم. وأما هل ثبت دليل خاص ورد بأن الصوم سنة قبل الاستسقاء، فهذا غير وارد، يعني في الحدود المدرك غير وارد. إذن فقد يرده من يرى أن الترك النبوي هنا حجة دافعة لهذه الهيئة، لأنها لو كانت مشروعة لأتاها، لكن يبقى دائما السؤال الذي يرد في هذا الموضع وما أشبعه، هو هل كل ما هو مشروع تتوقف شرعيته على الفعل النبوي ولا يكفي في إثبات الأحكام الأدلة العامة ولا القواعد ولا أصول الشريعة ولا القول العام ولا القول المطلق؟ جماهير العلماء على أن الفعل ليس شرطا في إثبات الأحكام الشرعية، وأن النبي قد يفعل بعضا ويترك بعضا. ولذلك إذا ورد فرع وأمكن أن يخرج على أمر مشروع أصالة في الموضوع فإنه يخرج عليه ويستدل له به، ولا يشترط أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بذاته. في هذا الموضوع الصوم مثلا، الصوم حقيقة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى صلاة الاستسقاء، نعم هذا ولم يمر به، لكن ما شرعه من الاتصاف بما به يتحقق استحقاق الإجابة، والله لا يجب شيء على الله، إنما الاستحقاق الشرعي الذي يرجى به أن تستجاب الإدعاء، أن تستجاب الدعوة. إذا كان هذا الأصل متقررا فمن حق الفقيه أن يخرج عليه هذا الصوم. قلت ما هذا الصوم ماذا يحقق؟ يحقق هيئة مشروعة في الأصل، وهذه الهيئة تقرت بالفعل النبوي، ونحن لم نزيد شيئا سوى أننا مكنا هذه الهيئة مما به تتمكن من القلوب والنفوس والأحوال. هذا رأي. فإذا قال قائل لا كل شيء ننتظر أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فهذا مذهب، لكن هذا المذهب يجب على صاحبه أن يلتزم به في سائر الفروع التي تندرج تحته، ما يكون النوع من الانتقاء في التنزيل والإلقاء في العمل، فإن ذلك يدل على عدم ضبط المنهج وضبط القواعد. فلن تجدهم في بعض الحالات يقولون إن هذا لما ترك لا يمكن أن يكون مشروعا، وتارة تجدهم في موضع آخر ينظرون إلى الحكم العام في الموضوع فيتوسعون، وهذا فيه اضطراب في بناء الأحكام واضطراب في منهج العمل بالقواعد والأدلة. إذن فقد ذكرنا هذه الطريقة لمعرفة أن هذه الطريقة يمكن أن يتوصل بها طالب التوجيه إلى المطلوب في هذا الموضوع، وهذا الذي ذكر فيه بيان لهذا الأمر فلا حاجة إلى طرح الكلام فيه. ثم بعدما ذكر المالكية أن هذا مندوب 3 أيام اختلفوا هل يخرج الناس إلى صلاة الاستسقاء صياما أو يخرجون إليها مفطرين. في هذا طريقتان، وقد بنيت هاتان الطريقتان على مناطين مختلفين. المناط الأول استصحاب هيئة التي استحق بها العبد أن يكون مرحوما، إظهار الاضطرار والحاجة والمذلة والفاقر والانكسار، واتصاف الشخص بالصوم مما يحقق هذا. ثم إن الصوم نفسه من غير أن يكون معه ما ذكر مقصودا، الصوم نفسه مما يستجيب الله به الدعاء، كما ورد في الحديث 3 لا ترد دعوتهم ومنهم الصائم حين يفطر. وإذا كان الصائم يتصف بهذه المزية فإن اتصافه بالصوم هو الراجح، حين يخرج الاستسقاء يكون صائما، إلا أن بعض الفقهاء نظروا إلى أن الاستسقاء عمل، الذهاب إلى المصلى استوجب أن يكون الرجل في نشاط وقوة، فاختاروا أن يكون مفطرا ليتقوى على العمل والعبادة، وهذا نظير ما في وقوف عرفة، فإن أهل الوقوف لا يصومون وإنما يفطرون لتكون لهم القدرة على هذه العبادة وعلى آدائها على الوجه المطلوب. هذا ملخص هذه المسألة، وهذا هو ما يوجه به هذه الاختيارات الفقهية فيها. نعم. قوله فيخرجون مفطرين للتقوي على الدعاء كيوم عرفة، فيه أنهم في يوم عرفة لكونهم مسافرين يضعفهم الصوم، وهنا ليس كذلك. ولذا اعتمد بناني مال بن حبيب من خروجهم صائمين، وبه قال ابن الماجشون أيضا، كما قال بدر القرافي وقضاه شيخنا. وندب صدقة قبله أيضا، لأن الصدقة تدفع البلاء. أيضا هذا الفرع يخرج على ما خرج عليه الفرع السابق. ثم إن الصدقة قد ورد في شأنها ما هو معروف من أن الله تعالى يرفع بها البلاء ويدفع بها الكرب والغم، ومن تصدق على هذا القصد فإنه قد طلب أمرا مطلوبا بوسيلة موضوعة له شرعا، وهذا معروف فلا حاجة إلى الإطالة فيه. إلا أنه هذا أيضا غير وارد العمل عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يتصدق ولم يأمر الناس أن يتصدقوا، ولم يقع ذلك بين يديه فيقره. إذن فهذا الحكم من ناحية العمل لا مستند له، أما من ناحية اللوازم التي تلازم الصدقة والفوائد التي تكون عنها وعلاقتها بطلب الاستسقاء فهذا من واضح، والفقيه لا يترك أي جهة في موضع النظر، لا يترك أي جهة شرعية في موضوع النظر، ولا يقصر نظره على جهة دون جهة. ولذلك الفرق بين الفقيه والأثري الذي غلب عليه الأخذ بالآثار والظواهر فقط أن هذا الأثري يتخصص في النظر في جهة واحدة، وهي جهة الأمر الواضح البين، ولكنه يفقد أمورا كثيرة في موضوع النظر. هذه الأشياء التي يفقدها بسبب أنه لم ينظر إلى صفات الموضوع التي تثمر له الأحكام. ففي فرعنا هذا يمكن للذين يتشبتون بهذه الطريقة في أخذ الأحكام أن يقولا هذا الفعل غير وارد، فهذا الفعل غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنا لا يمكن أن أقول بشرعيته هكذا. لكن أليس الفقيه ينظر في مناسبة الفعل من وجه الشرعي إلى الفعل الذي يفعله شرعا؟ ألا ينظر لهذه المناسبة؟ الشرع جعل مثلا في الصدقة أوصافا، ورتب على فعلها أحكاما وفوائد، ووجد أنها تناسب طلب الاستسقاء، فهذا ليس فيه أي شيء زائد سوى أنه عمم العمل بذلك الدليل في موارده، لم يأتي بشيء جديد. وحتى نقرب هذه الصورة من الأذهان، عندما يأتيك اللفظ العام أنت تنزله على الأفراد ولا تنتظر أن يعمل به في هذه المفردات. فإذا قال الله تعالى مثلا وأكرموا مثلا المحسنين، فأنت تنظر للمحسن وتكرمه ولا تنتظر أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ذلك المحسن، ولا إذا قال مثلا اقتل المشركين أن تنظر هذا المشرك ممن أراد النبي أن يقتله أو ممن قال اقتله فاقتلوا فلانا، لا تفعل ذلك، وإنما كنت تنزل العمومة فقط كما تفعل في المطلقات، تنزلها على الهيئة والصور هكذا تفعل. إذن هذه الصدقة لما وردت فيها أمور شرعية معروفة ودخل طلب الاستسقاء تحتها، تحت هذه الثمرات وتحت هذه الفوائد، ف فعملك بهذا الحكم في هذا الموضع مثل عملك بالعموم والمطلق بلا فرق، لا فرق بينهما. إذا قيل بأن الصدقة تدفع البلاء، وما القحط؟ وماذا يكون القحط؟ إن الصدقة يرفع الله تعالى به الكربة، وما هو القحط؟ كل ما في القضية أنك عملت بدليل عام أو دليل مطلق في بعض مفرداته وماذا زدت. ولذلك الناس الذين لا يمدون نظرهم إلى هذه الجهات ولا ينظرون إليها يقولون بأن من خالف هذا الذي رأوه دليلا قد خالفوا الدليل وخالفوا الشريعة، وليس الأمر كذلك، بل هذا من باب القصور في النظر ومن باب الجهل بمكامن الأحكام. هذا هو الأحق. إذن فإذا قيل إن الصوم لا ترد دعوة من اتصف به حين يدعو عند الإفطار، وكان هذا الشخص أراد أن يدعو الله تعالى بالاستسقاء عند الإفطار، فماذا فعل سوى أنه أخذ دليلا عاما ونزله على المفردات؟ وإذا قيل إن الصدقة تدفع البلاء وأن الله تعالى يدفع بها الكرب والغم وما دخل تحت هذه المفردات تحت هذه اللفظ، ثم إنه رأى أن الجذب والكرب من البلاء، فقال إذن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الدواء وهو الصوم، فنجمعه مع الصلاة، فالذي شرع صلاة الاستسقاء هو الذي شرع الصوم، جعل الصوم سببا لرفع البلاء، وجعل الصدقة لدفع البلاء، وجعل الصوم لإجابة الدعوة، وجعل الاستسقاء لطلب السقي، فهذا كله شرعه الرسول عليه السلام، فما زدت أنا من عند نفسي سوى أنني نزلت الوسائل لطلب مطالب شرعت لها. البعض لا يقبل هذا، لماذا يقبله؟ لقصار نظري وعدم معرفة طريقة استثمار الموضوع واستثمار أحواله وصفاته واستثمار الدليل المطلق والعام في مفرداته وهيئاته وصوره مما حصر فقه في شيء واحد، وهذا خطأ، وهذا خطأ في النظر وقلة فهم لمنهج الاستدلال، فليؤخذ بهذا في كل موضع عرض، فإنه مسلك عام فيه. ماذا بغيت يقولك المبتدعة هذوك المالي استود بها الفقه، ها احنا كنقاول البدع، ها مالك خلكم يجب عليكم ان تصوموا، ها هو اللي قال تصوموا، هو اللي قال بان الدعوه تجاب عندما والذي قال بان المفطر تجاب دعوته، الصائم تجاب دعوته عند الافطار؟ ماذا فعلت سوى انني اردت ان يرفع الله القحط فتوسلت بالصوم ودعوت الله عندما افطرت من أجل أن يرفع الله القحط؟ ومن الذي علمنا أن الصوم يرفع هذا؟ ثم إن الصدقة إذا قلنا بأنها ترفع البلاء، من الذي جعل الصدقة ترفع البلاء؟ ومن الذي أخبر بذلك؟ وهل القحط ليس بلاء؟ ولا نزلت حديثا تبعت فيه الرسول على أمر أعتبره كذلك ويتعتبره البشرية كلها كذلك، بشر كلهم يعتبرون ذلك، ثم تقول بأن هذا ابتداء؟ ابتدعون في ماذا؟ على كل حال فالمسألة تحتاج إلى أن نحترم حقائق الشرع وتمارات الأحكام وتمارات الأفعال كما حددها الشرع، وأن نأخذ بها في مواردها، ولا نضيق الدليل إذا كانت أدلة الشرع قد كثرت في موضوع ما. هذا وجه هذه المسألة وما في حكمها وما هو من نظائرها. ما. ها؟ وجب ثلاثة أيام هذا العدد هذا في الحقيقة قالوا بأنه كان يعمل به السلف هكذا. ثانيا أن الأصل فيما يتقرب به الوتر، أن الله وتر يحب الوتر، ورأت أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع شيئا مثل مثلا أكل التمرات وما أشبه ذلك كان دائما يأتي هذا الأمر، فشرعت الوترية عامة فاختيرت هنا قارنة للتخصيص هكذا. شرعت الوترية منهجا في العبادة فأخذت هنا تخصيصا للزمان فقط. ولم يلي وقالوا بأن هذا كان السلف يفعلونه هكذا قال يعني في السلف هكذا قال ولكن في التخريج هذا هو وجه المسألة. ولا يأمر بهما أي بالصوم والصدقة الإمام ضعيف والمعتمد أنه يأمر بهما الإمام ثم إذا أمر بهما وجبت طاعته. إذن هذه العبادة الصوم والصدقة هل يأمر بها الإمام؟ قال قوم يأمر بها لأنه من باب الأمر بالمعروف والأمر بالمعروف مشروع بأصله. وقيل لا يأمر بها بل يترك للناس الاختيار في ذلك لأن هذا الوصف لم يكن قد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت خبير باش تعرف واحد القضية وضبطها معك مزيان أن كل من يعمل بقاعدة أو أصل أو اعتبار ما فإنه قد يخطئ فيه فيصيب ما هو خارجه أحيانا. هذا يقع لكي يقول مثلا الترك عندي حجة ويعمله قد يكون مصيبا في بعض المواضيع ولكن إن لم يضبط هذا الأصل بالضوابط التي تبين له مواضع تنزيله وتبين له المواضع التي لا علاقة له به يقع في الخطأ وكذلك سد الذريعة وكذلك رعاية المطلقات وكذلك رعاية العموم. ولذلك بعض العلماء تجد أحيانا أنه يعمل بالدليل ويقع في تجاوز الحد يقع عليه بعض المرات هذه. وغالب علماء المسلمين يقعون في هذا أن بعض المرات يكون الخوف مع العمل بالقاعدة وتارة يكون الرجاء الزائد أيضا مع العمل بالقاعدة وتارة يكون تجربة الشخص في الحياة أيضا مع هذه القاعدة فتؤثر في توازنه فيؤدي ذلك إلى أن يعمل بالقاعدة فيخرق الحدود. لذلك أكد كثير من علماء الشريعة أن على منزل الأصل ومنزل القاعدة والعامل بالمناط أن لا ينزل حتى يتحقق من سلامة النزول بتوفر الشروط وارتفاع الموانع. هنا غادي ينزل العموم في الصدقة غادي ينزل المطلقات في الصدقة غادي ينزل جانب المطلق في الصيام ولكن هذا التنزيل الآن متى نعتبر أنه سليم مع أنه يعترضه الطرف متى نعتبره؟ إذا قارنا بين الترك وبين هذا الدليل ونظرنا إلى توفر شروط العمل به وارتفاع موانع التي تمنع من العمل به ونظرنا في ذلك بتجرد وإنصاف وانتهى بنا الأمر إلى ترجح هذا الذي اخترناه. ما من علم كيف ما كان نعدله لا في الكلاميات ولا في الشرعيات ولا في العقائد إلا ويقع في مثل هذا النوع من الأخطاء أيا كان النوع لا يوجد إنسان لا يقع في هذا. ولذلك الشجار القوي غالبا يقع في هذا الموضوع أنك تعمل مثلا بالاستصحاب تستصحب وتأخذ بالاستصحاب بتوسع الآخرون تقول احنا قبلنا لك الاستصحاب أنه دليل ولكن تجاوزت حدود العمل به وأدخلت تحته ما ليس منه لأنك تعتبره قاعدة أساسية عندك فغلبت على ذهنك وعقلك وكذلك سد الذريعة وكذلك المصالح المرسلة إلى آخره دائما يقع مثل هذا. لذلك إذا عملنا هنا بالترك فقد عملنا بأصل اعتبروا أصلا لكن تعمل به دائما وين المستثنيات؟ وهل توجد قاعدة في الشريعة يعمل بها دائما؟ وهل يوجد أصل يعمل به دائما؟ ومن المستثنيات في نظري. عجيب هذا الأمر هذا، أنك تجد إنسانا يأخذ بأصل فرعي أو بمناط دائما. فإذا سألته ما هي المستثنيات، ولا يمكن للدليل أن يتم إلا بمستثنيات، فلقم عنديش أنا مستثنيات. وهذا دليل على أنك قد اغتصبت بهذا الأصل حق الأصول الأخرى. هذا الأصل اغتصبت به حقوق الأصول الأخرى من غير أن تدري ومن غير أن تعلم. ما بد في هذا من ضوابط ومعالم ومنهج يكون في الإنسان حذرا وضابطا للموضوع. نعم، هذا هو الأصل. ولا كلما أراد الإنسان أن يمر الشيء يقول لك هذه السنة، هذا منهج السلف، هكذا كيمر الأحكام. لكن إذا جئت لتحقق في المقصود والمراد لا تجد لهذا المعنى، لا تجد لهذا الشيء معنى. بل إذا كان في الكتاب مثلا في المجالس أنه يوجد منهج السلف في فهم النصوص، معنى ذلك أنه يوجد منهج واحد متفق عليه واضح المعالم لا يختلف في أحد. هذا الشيء اللي غادي يقولوا، وهذا نوع من الهراء، هذا نوع من الهراء. لما نزل الدليل تحكم الدليل، حتى واحد ما يضحك عليه يقول لك راه كان شي حاجة كتحكم. الفهم الخاص عند الشخص، الفهم موكول للنص، النص هو الذي يتحكم في الفهم، وليس الفهم هو الذي يتحكم في النص كما يخيل لبعض الناس. الدليل النص هو اللي كيتحكم، ماشي الفهم هو اللي كيتحكم في النص كما يخيل له. أن هذوك الناس عندهم واحد الفهم معين يفهمون به النصوص، وهذا خطأ. النص هو الذي يعطي نوع الفهم الذي يجب أن يسلط عليه، فيسلط عليه فتتعرض الاحتمالات ويقع الاختلاف. وهذا الشيء اللي كان إلى يوم الدين، وهذا الشيء اللي كان إلى يوم القيامة. السلعة الله، لماذا لم يبرز جانب اللزوم وجانب النواقض التي أوردت في هذا الموضوع لطلبة العلم ليدرسوها؟ لماذا لم يدرس هذا الموضوع دراسة غيره حتى ينكشف الحال وتظهر الحقائق ويعلم الناس جميعا أن هذه الدعاوى لا وجود لها في واقعنا؟ نحن ما لازم نشتغل بالصراع الدين بين المسلمين، يجب أن نوجه النقد للعلمانيين والملحدين والذين يحاربون الدين، لكن في تصحيح الفهم تجديد الدين وتجديد الفقه يجب أن يعاد النظر في مثل هذه المفاهيم. ماذا إذا كان وحدة المنهج، ماذا تستلزم؟ وحدة النتائج، ووحدة الثمرات، ووحدة الأحكام، هذا ما تستلزم. وده بنشوف الصحابة لكي يقولوهما بأن عندهم منهجهم، شوف الفتاوى ديالهم. هذا غير أخطاء اللي وقعت، مثلا غير الأخطاء اللي هي واضحة. مثلا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه التسمي بأسماء الأنبياء، هذا اجتهاد. وأمامه زمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة وغيره، سمرة يبيح بيع الخمر ولم يره حراما، من أين جاء بهذه الإباحة؟ لم يقرأ القرآن؟ لم يفهمه؟ طرحة يبيح أكل البرد في رمضان، ابن عباس يرى زواج المتعة على الصحيح ولم يترجع عنه كما قلت، بيع أم الولد وجعلها معتقة، الجمع بين الأختين في ملك اليمين، كل هذه المسائل، هذه مسائل شاذة، من أي فهم نزلت هذه؟ بأي منهج استخرجت؟ ومن أين استخرجت؟ وعشرات من هذه الأمثلة موجودة، مشي قليلة، عشرات موجودة منصوص عليها. مثلا وفي التابعين مثل ذلك، فإن هذا هو الفهم الذي قيل بأنه وحيد، وإن هذا هو المنهج الذي قيل بأنه وحيد. لذلك لما ذكر علماء الشريعة الأصول ردوها إلى اللفظ وعلقوها بالمعنى، حيد ذلك الشيء كم، وصار الحكم للدليل والنص وليس لفهم الصحابة. دائما تقول لك العقيدة ما متفقين عليها، فكاين من الصحابة من يؤول، ومع أنها كل ما تكلم في علم الكلمة أخطأ، سوكا من هذا الطائف ولا من هذا الطائف، لأنهم غيروا بدلوا ودنسوا العقيدة بكثرة أفكارهم وأوهامهم، فيريدون أن يحصلوا المطلق بالمقيد، فتاهت العقول وتكلم الناس بأنواع من الأوهام. هذا كله موجود، لكن ما قال بأن الصحابة أيضا لم يؤولوا؟ ماذا كان يفعل ابن عباس؟ وماذا قال سعيد بن جبير في قوله تعالى وسع كرسيه؟ ابن عباس يقول وسع كرسيه، ألم يقول وسع علمه؟ والتفت الساق بساق، ماذا قال فيها سعيد بن جبير؟ إلى غير ذلك. وهذا منقول في صحيح البخاري وفي غيره في تفسير البخاري، هذا الذي يقرأه الناس يوميا، وكل ما كانش تأويل، كان تأويل. وذهب بعضهم ممن يدعون الآن الحكم على الأمة والاستطالة عليها وكذا إلى أقوال خطيرة تؤدي للكفر، إذا كان الإنسان سيحكم على الظواهر. هذا النوع من الهيمنة وهذا النوع من الظلم هذا غير مقبول، ولا نريد أن ندخل في هذه المواضيع، وإنما نشير إليها الإمامان. أما إذا اقتضى الوقت أن ندخل فيها لنحققها ونظهر آثارها، فلا بد أن نبدأ مما نبدأ منه دائما، الوجود. المتكلم كيف يبدأش من القشور، تبني من الوجود أنه هو الأصل، ثم ينضي منه إذن إلى التفاصيل. نرجع إلى ما كنا فيه. إذن فلا ينبغي أن نشتغل بهذه الأمور النفسية، وعلينا أن نتعالى عنها، وإلا فإن هذا سيؤدي إلى استنزاف الطاقة بلا معنى. وعلى الأمة أن تعلم بأن الذين يريدون يشتتها ويفرقوها لا يفعلون بنص الدين، وإنما يفعلون بأوامر غير المسلمين. قوله والمعتمد أنه يأمر بهما الإمام، هذا قول ابن حبيب، ونص البيان في كتاب الصيام قال ابن حبيب، ولو أمرهم الإمام أن يصوموا ثلاثة أيام آخر اليوم الذي يبرزون فيه كان أحب إلي التهاب نفسي، وهو يقتضي أنهم يخرجون صائمين وهو خلاف ما يقتضيه المصنف، انتهى. وفي المواقع أن مالك قال فيه من تطوع خيرا فهو خير له، ولا يستحق نفي الصوم على العموم، غاية الأمر أنهم يوكلون لاختياره ولا يؤمر به ولا يأمر به الإمام كما قال المصنف، خلافا لابن حبيب القائل إن الإمام يأمر بالصوم، فقد علمت أن في الصوم قولين، هل يأمر به الإمام أو لا، وأنه لم يقل أحد بأنه يأمر به الإمام إلا ابن حبيب. وأما الصدقة ففي الخطاب قال ابن عفة قال ابن حبيب ويحض الإمام على الصدقة ويأمر بالطاعة ويحذر من المعصية، انتهى. وفي برهان قال ابن شاس يأمر بالتقرب والصدقة، بل حكى الجذول الاتفاق على ذلك، انتهى. قال التتابع ولعل ما ذكره الجذول طريقة فلا رضا. قال مصطفى الرماسي لم يكن الرماسي ولا الرماسي؟ الرماسي لكي يتحرى ولا صرتها دائما نظرا لوجود السبب. قال مصطفى الرماسي لم يقل احد فيما اعلم انه طريقه لابن عفة ولا غيره، بل لم يقل به احد فيما اعلم انه لا يامر بالصدقه فضلا عن ان يكون طريقه، انتهى. قال ابن ناني اذا علمت ذلك تعلم ان المعتمد بالصدقه انه يامر بها، وأن المعتمد بالصدقة عدم الأمر به. وأن المعتمد بالصوم عدم الأمر به. قوله وجبت طاعته أي لأنه إن أمر بمندوب أو مباح وجبت طاعته، وإن أمر بمكروه ففي وجوب طاعته قولان، وإن أمر بمحرم فلا يطاع قولا واحدا إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واعلم أن محل كون الإمام إذا أمر بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة، وما هنا ليس كذلك. فقول الشارع ثم إذا أمر به ما وجب طاعته فيه نظر الطبري بالنبي هذا. وقد أفتى الشيخ زيد الجيزي بعدم الوجوب حيث أمر الباشا بذلك، وما نعم واضح. إذن هذا ما يتعلق بالصوم والصلاة، وهل يمر به الحاكم ولا يمر به؟ ما قال؟ بل يأمره بتوبته، وهي الندم على ما وقع من الذنب، ونية عدم العود إليه، فإعادة لم تنتقل. يأمرهم بتوبته، هذا قالوا يأمرهم به لأن هذا هو سبب نزول هذا الذي نزل به من البلاء، ومن طلب رفع البلاء فلا بد أن يتصف بأسباب رفعه معنا وحسا، أن يطلب أن يرفع الله به هذا البلاء بسبب حسي وبسبب معنوي. أما السبب المعنوي فهو أن يقيم في نفسه التوبة التي ملاكها الندم والنية في عدم الرجوع إلى المعصية. أما السبب الحسي فهو أن يذهب لصلاة الاستسقاء، وطريقة المسلمين دائما هكذا، إذا طلبوا أمورا تتعلق بها رغباتهم فإنهم يتوجهون إليها بسببين، السبب المادي والسبب الروحي. قال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فعل حسي، قاتلوا ثابتا واذكروا الله، فذكر هنا الذكر الذي محله القلب وإن كان يدل عليه اللسان، وأمر بالتوبة. وهذه طريقة المسلمين دائما في الكسب، فهم يتوسلون دائما إلى أمورهم بهاتين الطريقين، الطريقة الحسية المادية والطريقة الروحانية العبادية الباطنية هكذا. فإذا تخلف أحد هذين الشيئين على الآخر فإنه يعتبر مبطورا شرعا، فلا يتتم به صورة العمل المطلوب شرعا. ولذلك بعضهم كان يأتي بأفعال أخرى في مقام الأسباب الحسية ليكمل رؤية الإسلام في قضية السببية. فكان ما تقدم إذا أراد أن يرشد أهله إلى الدين لا يكتفي بذلك، بل كان يربي الأيتام في البيت ليكون هذا وسيلة من وسائل الروحية التي تعينه على كسب هذا الفعل. وهكذا الأمر في سائر الأحوال. وبعض من تقدم أيضا كان يدعو لمن تصدق عليه، هو يتصدق ويدعو، فيجمع بين العطاء وبين طلب الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا العبد، فجمع هنا بين أمر روحاني وبين أمر حسي. وهكذا تمضي السفينة في الكسب على هذين الأساسين على الدوام، سبب حسي وسبب معنوي لا يفارقه. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الذي ذكر من التوبة والندام وعدم النية للرجوع إلى المعصية مسألة باطنية روحانية، فيجمعها مع الاستسقاء، وبذلك يحقق طريقة الإسلام في الكسب. وهكذا المسلمون لا يعتمدون على الأسباب المادية ولا يؤمنون بتأثيرها، ولو كانوا يعلمون بأن أشياء تؤثر بطبيعتها ما ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال الأخرى، لأن يعلمون أن بيده ملكوت كل شيء، وأن هذه الأسباب وإن أتيت فإثمارها وعدم إثمارها متعلق بإرادة الله، فيأتون بهذه العبادة الروحية ليكملوا دعوتهم وطلبهم. هذا هو الأصل في الإسلام هكذا. ولا تقرأوا النصوص بالسببية المادية، فإن من قرأ بالسبب المادية ضل، ومن خصها بالروحانية أيضا باطرها. فلا بد من الجمع بين الأمرين على الدوام. احنا مشينا للاستسقاء خصنا أحوال تكون معنا الندم والتوبة وكذا وخيره. هذا الشيء دابا اللي كنديروا حنا، هذا الشيء دابا ديال طلب اللي كنقول ليه طلب العلم، حنا دابا كنديروا الأسباب المادية، تنجيبوا ورقات نكتبوا ونشرحوا ونوضحوا وبما نحفظوا، وهذه مسائل مادية. لكن في الأصل أن المتقدمين الجانب الروحي عندهم أكثر، لا يدخل إلا بعد الوضوء ويستقبل القبلة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالدعاء والذكر، وله قلب في حالة مخصوصة يقصد بها أمر مخصوصا وهكذا. فهم يتلبسون بأمور بلا رجعتي، مثلا أدب العالم المتعلم وكذا في عند يوسف في كتابه القانون تجد هذا، وإذا رجعت إليه في كتب أخرى كثيرة تحدثت فهم تجد نفس الأمر. فدائما يمزجون بين الجانب الروحاني والجانب المادي، ما كيخلوش الأمور تمشي في الجانب المادي ولا يغلبونها ولا يعتبرون أصلا أنها مؤثرة، هي عقيدتهم. وبذلك كانت البركة، لأن هذا العمل امتزج بالتقوى. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن هذا الآن متخلف. كل ما تعلق به الغرض وأن يبلغ بالفعل الحسي على مراتبه المادية فقط، فيؤتى مثلا بنص ويحاول أن يشرح بأقسام يمكن ويستعمل فيه ما يمكن أن يستعمل مما يحقق بيانه على وجه المادي، لكن القضية الأصلية التي هي المثمرة والنافعة والمربية والتي تجلب البركة والخير هي مفقودة. فلذلك بقية الأمور بهذا الوجه الذي يرى اليوم من عدم وجود سريان هذا السر في القلوب والعقول. خلاصة الكلام أن هذا يمرهم بالتوبة قبل الذهاب ليتلبسوا بحال بسبب باطني آخر الذي يكون معه السبب الحسي، وبذلك إن شاء الله تعالى يرجى لهم من الله المغفرة. قوله وإن ندم على ما وقع من الذنب، أي لأجل قبحه شرعا لا لأجل إدراره بالبدن أو ازدراء الناس به، فلا يكون ذلك توبة. قوله لم تنتقي، اعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعا، وأما توبة المؤمن العاصي فمقبولة ضما على التحقيق وقيل قطعا. وعلى كل إذا أذنب بعدها لا تعود ذنوبه على الصحيح. والذي عليه الجمهور عدم قبول التوبة من الكفر ومن المعصية عند الغفرة وعند طلوع الشمس من مغربها. وقال بعضهم إن توبة المؤمن عند الغفرة وعند طلوع الشمس من مغربها مقبولة، ومحل ما ورد من عدم قبول التوبة عند الغفرة وبعد طلوع الشمس على الكافر دون المؤمن. انظر البناني. نعم، لأن تلك التوبة التي تكون عند الغرغرة وعند هذه الظواهر التي تدل على انتهاء العالم، ظهور التوبة في هذا الحال دليل على قبول الله لعبده، أن هذا الحال لا يمكن أن يعطى في هذه الحالة لأنها حالة خروج إنسان من الدنيا. هذه الحالة لا تكون إلا لمن رضى الله تعالى له هذا الخير. فلذلك لو تاب وهو في حال الاحتضار والنفس على وشك الارتحال وسمعت لصدره ثم حدث بقلبه التوبة إلى الله تعالى والإنابة، هذا كاف، لأن هذه الحالة لا تكون إلا لمن وفقه الله تعالى وأراد له أن يموت على الخير. ولو لم يرد له ذلك ما حدث هذا الحال في قلبه، بس يمنع منه ويحرم. ولذلك كانت هذه اللحظة أشد لحظة متوقعة لكل إنسان على وجه الأرض، لإمكان أن يصاحب القلب هذه الأحوال الإيمانية وهذا الشعور، لكن ربما ينسحب في تلك اللحظة فيقع ما لم يكن متوقع. وبذلك كان جميع الناس الذين يعتنون بآخرتهم ويستعدون لها يطلبون الله تعالى في هذه الساعة التي يكون فيها الانفصال بين الجوارح والقلب، وكذا أن تكون هذه الساعة ساعة حضور التوبة وساعة حضور الإيمان، وهي ساعة شديدة على كل حال. وفي الحقيقة أن الإنسان المؤمن دائما يخاف أن يكون حاله حال من أضل أو من مكر به، والأمر من مكر الله علامة المكر، والأمر من مكر الله علامة أنك ممكر أو لا أنك خاسر، لأنك شمد بتيك سنتي وكان من يمكن صنع تعالى مكر به. من هذه الحالة اللي فيها حالة المؤمن الصادق، شو يقولوا هذا؟ لا يمكن هذا، هذا كلام غير صحيح، هذا أمر من مكر الله، لا يامن مكر الله إن القوم خاسرون. ها؟ الذين خسروا يعني هذا خاسر أصلا، علامة الخسران هذا الحال. قد صعيبة جدا أن احتاجك الناس مثلا ما فيه واحد نوع من الخوف المعين وفي واحد نوع من التقارب، ما تعرفش بين لا يفرق بين الأمر من مكر الله وبين حسن الظن بالله، وهو أمر يحتاج إلى تفريقة دقيقة، ستحتاج تفريقة دقيقة جدا. لا أحد سيقوم مقامك في قبرك ولا أحد سيتولى حسابك. لا يمكن شو عجبك يقول لك أنا عندي حسن الظن، واش أنت عارف شنو هو حسن الظن؟ هل عرفت حقيقته؟ راه حسن الظن راه لا ينفك عن الخوف من مكر الله ولا ينفك عن هذه الأحوال، وكونك تخاف من مكر الله دليل على أنك ممكور. أنت الآن وقعت في مكر الله معناته لا تدري. خلاصة الكلام أن هذا الشخص الذي غرغرت نفسه فحضرت التوبة عند هذا الظرف له، فهذا يمكن أن يشهد له بخير، لأن هذه الحالة لو لم يكن الله سبحانه وتعالى به خيرا ما حضرت هذه الحالة، وهذه الحالة هي المعتبرة، هي المهمة في حياة المؤمن على الإطلاق، ولا يهم كل ما وراء ذلك، لأن كل ذلك يمكن أن يكون في العذاب ولكن يمكن أن يكون من بعده الخير، لكن في هذه الحالة يمكن أن يكون الخطر الشديد. وهكذا إذن فالناس الذين تقدموا كانوا يحضرون للميت ويراقبون أحواله ويسأل بعضهم بعضا كيف مات فلان؟ قال مات بخير. ما زال يذكر أذكر أه؟ أه؟ أي حديث؟ أه؟ توبة، ولكن حضور هذه الحالة في نفسه توبة التي هي بالاختيار، وهذه توبة حدثت لهذا الشخص ولم يكن تائبا من قبل فحدثت له، وهذه الحالة التي حدثت له دليل على أن الله رد به خيرا. نعم، ولكن هذا الحديث قيل بأن الذي خص به هو الكافر، وهذا مذهب الذي ذكره هنا، أن الذي لا يقبل منه ذلك هو الكافر، ولا الذين يموتون وهم كفار، وليست التوبة للذين يعملون السيئات إذا حضر القرين تبتلان، ولا الذين يموتون وهم كفار، تبتلان ولا الذين يموتون كفار، قلوا تبتلان، ولكن هذا ليس حق منه، إنما هو قول فقط. وبرد تبعات بفتح المثنات وكسر الموحدة أي مضمة إلى أهلها. وأن يرد التبعات، التبعات هذا معنى عام جامع، فإنه يقع في مواقع الأذى وفي مواقع الأموال والحقوق، ولا تسمى تبعة، وتسمي التبعة لأن الإنسان يكون متبوعا بها يوم القيامة، وله الناس يتبعونه لأخذها استردادها، إما من حسناته ومما من سيئاته يعطونه إياها لينجو من شرها. هذا هو حال التبعات، والتبعات هذه الحقيقة يجب أن تطلب من كل من بينك وبينه حق أو واجب أو معاشرة أو صحبة أو شركة أو معاملة لأن هذه التبعات ضروري أن تنصرفا لأحد الطرفين في الحياة. فقد يشتركان مثلا في المال فيقع أحدهما في أخذ ما ليس له، قد يشتركان في بعض الأمور الأخرى كالجوار أو في الأخوة أو ما شبه ذلك، فيقع هذا النوع من تبادل التبعات. فمن أحسن أن يكون الإنسان متجاوزا عن الآخر ليتجاوز عنه، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرد به هذا. أما إذا عرف أن عنده مالا للناس أو أرضا ما شبه ذلك فلابد من رده، وهذا كله من باب طلب الاستجابة بالهيئة التي يتحقق بها ذلك. قوله ورد تبعته أي باقية عينها، وهذا تتضمن التوبة وإعدام الإقرار الذي هو من جملة أركانها، فإن عدمت عينها فرد العوض واجب مستقل لا تتوقف التوبة عليه لصحة التوبة من بعض الذنوب دونها. نعم. وجاز تنفل قبلها أي صلاة الاستسقاء وبعدها ولو بمصلى بخلاف العيد فيكره بالمصلى كما مر. نعم، هذا الفرع مبني على الحال، على الحال الذي يكون في موضوع الذي يكون عليه موضوع النظر، وهذه جهة فقهية، أنه نظير إلى العيد فوجد بأنه يوم ينصرف فيه الناس إلى بيوتهم، واليوم ليس فيه إلا الفرح والسرور إلى آخر ما هو معروف في العيد، وما أبيح فيه أيضا من الرقص وما شبه ذلك، هذا كله في العيد. أما في الاستسقاء، ما في صلاة الاستسقاء فإن حالها ووضعها لا يمنع من أن يقع التنفل بعده ولا قبله. لماذا؟ لأنه حالة من حالة التضرع والطلب، كلما كثر من الناس العبادة وتوسعوا في الطلب وتلبسوا بما به رضا الله تعالى فإن حالهم أقرب إلى الإجابة، والمسألة واضحة والحاجة إلى ذلك. واختار من عند نفسه إقامة غير المحتاج أي صلاة الاستسقاء ندبا بمحله لمحتاج لجذب عنده ولو بعد مكانه، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. اختلف الفقهاء في جواز أن تصلي أمة لغيرها احتاجت إلى المطر، بأن يكون الناس في بلد ما معين قد نزل بهم القحط والجدب، فهل يمكن أن يصلي لهم أهل بلد آخر الماء عندهم موفور والخير كثير والمطر نازل ولا يحتاجون إلى صلاة الاستسقاء، إلى الاكتساب بصلاة الاستسقاء؟ هل يجوز لهم أن يصلوا لغيرهم؟ بعض الفقهاء جاز ذلك وأدرجه في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولكن المفردات التي تندرج تحت العمومات يجب أن تكون من المفردات التي لم يأخذها دليل آخر. نعم، هذا فيه الإعانة على البر، والبر هو الإحسان، وهذا إحسان، هذا إحسان ويتعقد تعاون عليه ليوصلوا لهم هذا الخير، هذا من ناحية الظاهر واضح، لكن الصور التي تدخل تحت العمومات يجب أن ينظر في حالها ليعلم هل هي سالمة من الاندراج تحت دليل آخر أو أصل آخر أم لا. فإن اندرجت تحت أصل آخر أو فعل آخر أو من النوع الذي لا يمكن أن يندرج لخصوصية فيه، فإدراجه تحت الدليل العام أو المطلق خطأ، وبذلك فإن هذا هل يعد هذا من البر أن تصلي لغيرك؟ الصلاة توقيفية، ولكي تكون الصلاة من البر يجب أن يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم بهيئتها، والهيئة التي شرعها في صلاة الاستسقاء أن يصلي المحتاج، ولم يشرعها أن يصليها المحتاج، لا أن تصلى للمحتاج، لأن هذا وصف زائد على المشروع. وبذلك فإدراج هذا الفرع تحت قوله تعالى وتعاونوا على البر، وأن يقال الألف واللام في البر للاستغراق ثم تدرج فيه، هذا غير صحيح، لأن هذا المفرد يجب أن يكون بِرًا قبل أن تدرجه، ولكي يكون بِرًا لا بد أن يخلو من صفات الابتداع، وأن لا يخالف المشروع، وأن لا يغير هيئة العبادة وهو يصلي المحتاج لا غيره. قال ذلك من الإرادات التي يمكن أن تورد على نقض إدراج هذا الفعل تحت لفظ البر. وبذلك فبعض المالكية يقول هذا لا يصح، هذا المفرد لا يدخل تحت البر، أنه غير مشروع بذاته، والبر إنما يكون برا لأن الله تعالى شرعه، فإن لم يشرعه فلا يمكن أن يكون برا، وهكذا. إذن فمنهم من أدخله تحت البر وجعل ألف واللام للاستغراق، قال هذا بر إحسان واكتفى. ومنهم من قال أولا غادي نحققوا بأن هذا المفرد السلموس هو من البر وليس من البر، فإذا أردنا أن نجعل هذه الصلاة من البر لابد أن تكون مشروعة، ولكي تكون مشروعة لابد أن يقع الأمر بها أو قولها أو فعلها أو تقريرها، ولم يثبت شيء من ذلك. فلذلك تعتبر هذه الصلاة بهذه الكيفية لا تندرج تحت مفهوم البر إطلاقا، لأنها غلب عليها وصف الابتداع، فوجب أن ترد عن الاندراج تحت هذه الآية. وهذا مسلك يتبع في كل مفرد يراد إدراجه تحت لفظ عام أو صورة أو هيئة يراد إدراجها تحت لفظ مطلق. بلا نعم. هو ما فيش نيابة، في غير الدعاء، وما غيصليوا صلاة الاستسقاء ويطلبون الشتاء لغيرهم، هذا الدعاء، والدعاء غير جائز. قال معترض عليه وفيه نظر، لأنه لم يفعله السلف، ولو فعله لنقل إلينا من وجه الكراهة، وإنما المطلوب الدعاء له كما تفيده السنة المطهرة والله أعلم. هذا هو القصد إن شاء الله. نعم. فصل. ذكر فيه أحكام الموتى، في وجوب غسل الميت المسلم ولو حكما للمتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد محترق الموجود ولو جله لا كافر وسقط لم يستئن وشهيد ودون الجل كما يأتي. بدأ الآن في هذا الفصل بذكر أحكام الجنائز، وبدأ بالغسل لأنه هو الذي يبدأ به عادة. حقيقة لم يذكر أحكام المرضى، أن هذا ليس الفصل معقودا له، وإنما هذا الفصل معقود للجنائز. فبدأ في هذا الفصل بذكر حكم الغسل، غسل الميت، وقد بدأ به هنا وضعا لأنه هو الذي يبدأ به طبعا، ومن شرط الكلام أن يبنى وضعا على وفق الطبع. فأنت عندما يموت الميت ماذا يفعل له؟ يغسل ثم يكفن ثم يصلى عليه ثم يدفن. هذا هو وضع الميت في الأفعال. فكذلك الفقه يجب أن يكون مبنيا على نفس التسلسل. فقال ماذا؟ واجب ما جيبونش شكرا في وجوب الغسل. نعم في وجوب الغسل. و ايش حاجه هنا في وجوب الغسل الميت والصلاة عليه. نعم ايش تقرا هنا ديال ما تقرا الصلاة مش غسل. خلينا ودي خلينا نهتم صدقون عيسى إن شاء الله تكون جمع الصلاة. إذن أن بدأ بالغسل، الآن بدأ أولا ببيان من الذي يغسل، من الذي يغسل في الإسلام. اشترط في ذلك أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، ولا بد من ذلك، ولو حكما. ما معنى ولو حكما؟ كالعبد الذي ساباه مسلم فالأصل فيه أن يكون أيضا مسلما لأنه يعاشر إلى آخر، هكذا قالوا، لكن تسمى المسلم بالحكم وليس بالحق، لأن لا يعرفون من هو، هو مسلم ولا غير مسلم، لكن لما وجدوا أنه معه مسلم هو الذي سبه سبيه مسلمون. الشرط الثالث أن يكون فيه الحياة، ومعنى أن يكون في الحياة ليس من شرطه أن يتكلم، وليس من شرطه أن يكون حيا بالمعنى الذي هو الحركة والمشي وكذا، لا، بل قالوا علامة الحياة الصراخ، علامة الحياة الصراخ، فإذا خرج وصرخ فهو حي، هذا قد ثبتت له الحياة. وهل يقوم شيء آخر مقام الصراخ؟ قال بعضهم التبول، إن خرج وتبول فهذا يحكم له بالحياة، وإذا تحرك هل يحكم له بالحياة؟ قالوا لا، أن هذا قد يكون من حركات بعض أعصاب الجسم هي التي تحركت، ولكن الشخص ميت، هذا ميت، لكن بعض عروقه ما زالت تنبض، هذا لا يدل على أنه حي الحياة الشرعية المعتبرة. وهكذا، إذن فمن شرطه أن يكون مسلما، ومن شرطه أن يكون حيا، ومن شرطه أن يبقى جل جسمه كما سيأتي بيان ذلك، كما يقع الآن في الحوادث، عندما تقع حادثة يجدون نصفه أو ربعه ولا يجدون الباقي لما أنه مشتت ولما أنه مطحون، وإن فلا يصلى على ما دون على ما دون الجل ثلثين، إذا ذهب منه أكثر الثلث لا يصلى عليه، وذلك لفقد الذات. وهذا عند المالكية كله مخرج على حديث المشهور في باب الوصية، الثلث والثلث كثير، فأخذ المالكية منه المعنى العام من هذا الحديث وجعلوه أساسا في تقدير الجل وتقدير القليل والكثير. إذن فإذا فقد منه الجل، يعني ملقوف فيه غير الربوع ولا النصف ولا ما زد على ذلك بقليل، فهذا يعتبرون بأنه لا وجود له، ما دم حسا كالمعظم شرعا، هذا لا وجود له شرعا، وماذا سيفعلون إلى حين ذي؟ يدفنونه كما يدفنون السقط الذي خرج ولم يصرخ، يحملونه ويدفنونه بعدما يغسلونه من الدم ويضعونه في القبر هكذا. ومن شرط جريان الأحكام على الجسم أن يكون مسماه جسما شرعيا، كنا المعنى ديالو جسما شرعيا، ما يكونش دون ذلك، هذا الشرط. وبذلك فإنه لا يكفر من لا يغسل من الكافر، ولا السخط، ولا من ذهب جل جسمه. وكذلك أيضا شاهد المعترك فقط عند المالكية أن الشهداء يغسلون جميعا إلا شهيد المعترك، وهذه لفظة فقهية تحتاج إلى الضبط، أن شهيد المعترك عندهم لا يسمى به إلا من قامت به شروط سيأتي بيانها وذكرها، فإذا تخلفت فإنه يغسل، وذلك لأنه انتفت فيه العلة التي تسقط وجوب الغسل عليه. هؤلاء جميعا يغسلون وجوبا، إلا أن المالكية لم يتفقوا على حكم وجوب الكفاية هنا، بل بعضهم ذهب إلى السنية في هذا الفعل، ومن هؤلاء ابن بزيز الأندلسي المتكلم الفقيه المالكي، هو من المتكلمين وله شرح على الإرشاد في علم الكلام للجويني ابن بزيز، وكذلك القرطبي أيضا في شرح مسلم قال أيضا إن غسل الميت سنة وأنه ليس فرضا. إذن فالإجماع لم ينعقد على الوجوب، لم ينعقد على وجوب غسل الميت، بل فيه خلاف، ومشهور في المذهب الوجوب، أنه واجب وجوب كفاية كما صرح بذلك المصنف، مسألة ليه؟ لأن بعض الناس يقول وأجمعت الأمة على وجوب غسل الميت وجوب كفاية، لا، أنه فرض كفاية لم يجمع عليه، وهذا الخلاف كاف في خرق هذا الإجماع. جيد. أكثر من التلف. لا، كذا ما يعتبرون ما زال ولا يعتبرون ما بقي، لأنه إذا اعتبرت هذا وهذا سيكون التناقض حينئذ، ما نغسلوه ما نخليوه، الثلث كثير والثلث بقي كثير، صدر دبا. الحديث وضعت قاعدة لمعرفة أنها تقضي بالكثرة، وانظر أين تنزلها فقط، من نفس مصافي صرح أن الكثير قليل، هل ينزل في هذا المكان أو لا ينزل؟ إذا لم تنزله فأجيب عن الإرادة التي ترد فيها عليك، وإذا قلت بأنه كثير فهذا أيضا ترد على إرادة. أما هو الحديث رفيع أن الثلث كثير، غير أين سينزل، وهل ينزل في وصية وحدها، وينزل في كل مكان كمثل الجائحة عند نزولها على الأشجار والثمار، ولا ينزل، هذه مسألة تتعلق بالبحث الفقهي والاجتهاد، مسألة هكذا. نعم. قوله في وجوب غسل الميت إلى آخره. أما وجوب الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وشهره ابن راشد بن فرحون. وأما سنيته فحكاه ابن أبي زيد وابن يونس وابن شداد وشهره ابن مزيزة. بمطهر أي بماء مطلق ولو بزمزم خلافا لقول ابن شعبان. عندما ذكر من يغسل انتقل إلى ذكر ما به يغسل، فقال إن الذي يغسل به الميت هو الماء المطلق، أي الماء الذي يقع به الوضوء، فكل ما لا يجوز به الوضوء لا يجوز أن يغسل به الميت، هذا هو ظاهر الكلام. وهذا مبني على أن هذا الغسل تعبد أو تعبدي، وقد اختلف المالكية وغيره من الفقهاء في غسل الميت هل هو تعبدي أو هو للنظافة، فقال بعضهم هو تعبدي، فقيل كيف يمكن أن تكون في جسم غير مكلف صفة تعبدية، كيف يمكن في جسم غير مكلف أن يكون فيه وصف تعبدي، كيف يكون هذا، أن يعتبر هذا الفعل القائم بهذا الجسم الذي هو غير مكلف بأنه أمر تعبدي؟ فإن قلت بأنه تعبد في الغير فكيف يكون التعبد في الغير عبادة لك، تعبد في الغير تكون عبادة لك، هذا لا يجري على القواعد. إذن فالإشكال وارد على من قال بأنه تعبدي، ولذلك بعضهم ذهب إلى أنه للنظافة فأجاز أن يغسل بكل ماء غير نجس، كل ماء غير نجس يرى أنه يجوز أن يغسل به الميت بناء على أنه للتنظيف. هذا غسلوه بماء غير نظيف، بكل ماء غير نجس، بماء الرياح وبماء الورود، وجاز أن يغسل الغسلة الأولى بالصابون والماء، عندما قال بأنه للنظافة، معنى قلت النظافة قد تبنى عليه فروع وأحكام، إذا قلت بأنه للتعبد تبنى عليه أحكام، فإذا قلنا بأنه للتعبد لا بد من الغسلة الأولى التي يقصد بها الغسلة الشرعية الواجبة أن يكون بماء مطلق، ثم تؤخر الأشنان والسيدر والصابون إلى ما بعد ذلك، تؤخرها إلى الغسلة الثالثة والثانية والرابعة وما تريد، وهي التي قال فيها واجعلوا في آخر سدرا. إذن فإذا قلنا للنظافة فهذا ما يبنى عليه، وإذا قلنا إنه للتعبد فهذا ما يبنى عليه. زيد. إذن ما الذي يظهر أنه راجح هنا؟ وش للنظافة وللتعبد؟ أن الحقيقة إذا أطلقت في المحل يجب أن تجري على لوازمها. المشكلة ماشي في الإطلاق اللفظ، اللوازم. المسألة ليست في جواز إطلاق الألفاظ والمعاني، الإشكال العظيم في اللوازم التي ترد عليك. ما أسهل أن تقول الكلام، وما أصعب أن تجيب على اللوازم، وهي التي يكون بها مدخل الناقد والقادح والمناظر، اللوازم. وما أدى هذا النزاع كله، وهذه النزاعات كلها ما أدى إليها إلا اللوازم. أقوى شيء يمكن للناقد والمعارض أن يورده على مخالفه جهة اللزوم والاستلزام. أقوى أصل فكريين على الإطلاق في دراسة المواضح هو اللزوم والالتزام والاستلزام، أقوى ما هو موجود. وإذا قلت تعبد فإنه سيكون الأمر حينئذ قد تخلفت فيه شروط التعبد، لأن ما الذي سيتعبد هذا وهو ميت؟ من صلى غيصلي هو الآن سيأكله الدود، شنو هذه؟ إذا قلت بأنه تعبد في الغير، معناش تعبد في الغير، معنا فعل نفعله في الغير ونكون نحن الذين نتعبد به، ما كاينش هذا الشيء. إذا قلنا بأنه للنظافة فلماذا يكون واجبا إذن؟ ولماذا جعله الشرع لازما؟ ولماذا جاء بحالة مخصوصة؟ ولماذا يقدم فيه فرائض الوضوء؟ لماذا يتوضأ له قبل أن يغسل؟ هذه الأمور كلها تبقى ليجيب عنها من أراد أن يجيب، ويتأملها من أراد أن يتأمل، وهذا هو المطلوب. إذن بمطهر. وهل ماء زمزم أيضا يجوز أن يغسل به الميت؟ اتفقت الأمة على ذلك وهو مذهب المالكية بلا نزاع، إلا ابن شعبان، إلا ولم يخالف في ذلك من المالكية إلا ابن شعبان، هو الذي قال لا يغسل الميت بماء زمزم لأنه شريف ولا تغسل به النجاسة. وفي الحقيقة أن ظاهر كلامه أن ذلك حرام، ولكن بعضهم اجتهد فأول كلامه بالكراهة تنزيه ليوافق المذهب فلا يخرج عن المذهب. شعبان هذا له الزاهي في الفقه، وكان من علماء مصر. خلاصة القول أن ماء زمزم من نظر إلى أنه لشرفه لا يجوز أن يغسل به الإنسان بناء على أن الميت سيكون نجسا على خلاف بينهم في ذلك. الميتة الإنسان تكون نجسة أم لا؟ الخلاف في ذلك جار بناء على أن متعدة التنجيس وعلة خروج رفع الطهارة عنه. وكذلك النجاسة قال لا يجوز أن يغسل بها مع التب النجس ولا المكان النجس الآخر. وفي بعض الكتب أن علة منع ابن شعبان من هذا أنه طعام، أن ماء زمزم طعام، والطعام لا يجوز أن يتصرف فيه في هذه الحالة، لا يجوز، لأن فيه إهانة للطعام، فيه إهانة، فيه احتقار له، وهذا فيه ما فيه من مخالفة الشرع. إذن فتعليل ما جاء به ابن شعبان متردد بين هذين المسلكين. قال قوم بأنه شريف، والشريف لا يجوز أن ينجس بذات الميت، ولأن الماء يذهب وقد حمل النجاسة، وهذا فيه ما لا يليق بماء زمزم. وقال قوم بل هو طعام، لأن النبي صرح بأنه طعام، قال طعام طعمين زيد وشفاء سقمين. إذن فهذا ما أخذوا ابن شعبان من المالكية في هذا الفرق. قوله بماء مطلق هذا هو المشهور ومقابله قول ابن شعبان بماء الورد ونحوه بناء على أن الغسل للنظافة. قوله لا يجوز أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته. فحمل بعضهم عدم الجواز في كلامه على الكراهة ليكون وفاقا للمذهب. وذكر ابن عبد السلام أنه لا يكفن بما غسل بماء زمزم. ورده ابن عرفة بأن ذلك إنما يجري على قول ابن شعبان، وبأن أجزاء الماء قد ذهبت منه منظر الحطاب انتهى النار. وقوله ولا يجوز به غسل ميت ولا نجاسة أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته. نعم واضح كذلك. لا، لأن الإنسان طاهر، إنسان طاهر، بل يجوز أن يغسل به حتى غير الإنسان من الحيوان لأنها طاهرة في المذهب، لأن الطاهر في المذهب المالكي ما هو؟ كل حي، ما دام حي فهو طاهر ولا يضر ذلك، وليس فيه إهانة له ولا فيه ما يمكن أن يناقش ويذكر. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، هذا هو ظاهر كلامي. مسألة خلافية أصلا، درست هذه المسألة في أعيان الطهارة، تقدم ذكرها. وفي وجوب الصلاة عليه كفاية فيهما. وكذلك أيضا الصلاة هل هي فرض كفاية أو سنة؟ أيضا فيه خلاف بين المالكية، والراجح أن الصلاة على الميت فرض كفاية، وهذا قول واحد وبه نقتصر. أما ذكر السنية فهذا وارد لكنه غير قوي ولا يلتفت إليه. نعم. وشبه في الوجوب كفاية فقط قوله كدفنه وكفنه بسكون الفاء فيهما أي مواراته في التراب وإضرافه في الكفن. هل أين الصلاة هنا؟ في وجوب غسل الميت هنا. في وجوب غسل الميت وشكتبتي والصلاة عليه وشكون دابا هو الموضوع؟ وسيدي حيد هنا شي يدير والصلاة على الميت صافي بارك علينا هنا من تدخل بين جوج المواضع العناوين تضلل ولكن سنقتصر على هذا القدر إن شاء الله ونرجو تقرير إلى الغد.